ننتقل إلى السيرة النبوية، لأن فيه من التنبيهات ما لعله لا يقل عن التنبيهات على هذا الحديث، وهو حديث عظيم جدا، حديث أبي هريرة أنه خرج مع أبي بكر وعمر في ساعة لا يخرج فيها صلى الله عليه وآله وسلم. لعلني أنتقل بكم لمشهد من مشاهد السيرة، ولعل التنبيه عليه إذا تجاوز هذا الأسبوع لا أقول يفوت، ولكن قد تذهب حرارته، لا بل قد يذهب دفء الكلام عنه وحوله، وهو الكلام عن الإسراء والمعراج. أولا، كلامي عن الإسراء والمعراج ليس لأن هذا الشهر هو شهر رجب، بل لأن من تقدير الله تبارك وتعالى بسردي لوقائع السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى بي المقام في هذا الأسبوع الأخير والمجلس الذي قبله إلى قصة الإسراء والمعراج. طيب ليش التنبيه هذا؟ لأن بعض أهل العلم يحتاط ويتحرز من الحديث عن الإسراء والمعراج في شهر رجب، يقول لأن تقصد أهل العلم وتقصد الأئمة والخطباء في شهر رجب وفي ليلة 27 على وجه الخصوص، تقصدهم بذكر قصتي الإسراء والمعراج، يقول ليس هذا من السنة. أقول نعم، قد يكون هذا إذا كان الذاكر متقصدا فيكون فارا، يكون واقعا فيما فر منه، هو يريد أن يحذر من بعض المبتدعات في شهر رجب لكنه وقع فيما يريد أن يحذر منه. طبعا أنا أحسن الظن بكم، ومن خلال التفرس في وجوهكم في أنكم تدركون كما أدرك ما معنى التشدد. التشدد معناها التنطع، التنطع متوعد عليه، ها؟ لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. التنطع يؤدي إلى أن يقول الإنسان المتنطع على الله غير الحق. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددون. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. قال الحافظ ابن حجر، هذا موطن موقع سؤال سأسأل عنه، قال الحافظ ابن حجر في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا أي اطلبوا الأمر السديد، قاربوا قال إلى الكمال ولن تستطيعوا. كلمة ذهبية، احفظ معي، فكل حافظ إمام. قال الحافظ ابن حجر عند شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا، قال سددوا أي اطلبوا الأمر السديد، قاربوا أي إلى الكمال ولن تستطيعوه. كلمتان ذهبيتان من أبي الفضل الحافظ ابن حجر رحمه الله. والتنطع هو مجاوزة الحد، مجاوزة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص انتهينا من هذا التمهيد وهذه المقدمة، ندخل في الإسراء والمعراج. قد بينت إيش الباعث للحديث عن الإسراء والمعراج، المطاف والمقام، نعم، ووقف بنا عند الإسراء والمعراج، ولست متقصدا لذكر قصة الإسراء والمعراج في شهر رجب. أعيد ترتيب الأوراق، تقدمت الإشارة لكن أعيد ترتيب الأوراق. معنى الإسراء والمعراج: الإسراء مصدر أسرى، تقول العرب أسرى إذا سار أول الليل، وسرى إذا سار آخر الليل، الإسراء مصدر أسرى، تقول العرب لمن سار أول الليل أسرى ولمن سار آخر الليل سرى. وفي الاصطلاح كما قال الباري جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقل الله لنبيه في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو الارتقاء من العروج وهو الارتقاء، هذا المعنى. وقت الإسراء والمعراج، نقل موسى بن عقبة إمام السير والمغازي، قف هنا إيقاظ للتأصيل، وما الذي يدرينا؟ كل واحد الآن في قناة نفتحها الآن نرجع بعد العشاء، كل واحد سيما العلماء يقول لا والله شيخه ولا الحق، افعل أو لا تفعل، هذا ما هو عندنا هنا، ما هو عندنا في دين الله. عندنا الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق أزال الله كربها وما حولها، قال: قول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. الحسان كلمة يعرفها الشباب، ما يعرفها الشيب؟ شيوخ الشباب يعرفونها وشباب الشيوخ يعونها. أسأل الله أن يبارك في الجميع، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في الجميع. متى يصير الإنسان شيخ شباب وشباب شيوخ؟ كما قال أحد السلف وكان قوي البنية جاوز الثمانين والتسعين وكان يركض ركضا ويصارع الشبب، قال: أجسام حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ما في دخان، دخان هذا الآن لو تدف الشاب هذا المتين السمين، لو تدف وتدفع دفعه وأنت لا تتقن أي لعبة من ألعاب القتالية، لو تدفع دفعه يمكن يطيح على وجهه، ولو سمع صياحا لعله يموت في مكانه قبل أن يتحرك. ليش؟ لأنه أهلكه وأنهكه الدخان والشيشة وما خفي أعظم. اللهم اهدنا وإياهم المسلمين في من هديت. طيب، متى قال موسى بن عقبة نقلا عن عروة بن الزبير: حدث واقعة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة. من هو موسى بن عقبة؟ كان الإمام أحمد، كان الإمام مالك وأحمد يقولان: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. موسى بن عقبة روى عن عروة بن الزبير أنه قال جازما: الإسراء والمعراج وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. هذا التوقيت إيش؟ التوقيت الزماني، التوقيت الدعوي. متى حصل الإسراء والمعراج؟ بعد وفاة خديجة، بعد وفاة عم رسول الله أبي طالب، بعد خروج النبي من الطائف المتنزه المصيف، ها المصيف البارد الشتوي، كان المفترض أن يكون أهله في تلك الفترة وفي كل فترة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يكون أصحاب هذا المصيف مع الجو العليل والمنظر الجميل أن يكونون أقرب إلى الحق. ولكن لما عرض رسول الله الدعوة، لاحظ أيضا هذا، موسى بن عقبة روى هذه الرواية، اصطفوا صفين وهل هذان الصفان في المساجلات مع الاحترام والتقدير والتوقير، هل هذان الصفان للمساجلات الشعرية؟ إن أحسننا الظن فقلنا هذه المساجلات الشعرية خالية من النعرات القبلية والقومية والعصبية الجاهلية، هل هذا إرث من ذلك الذي صنعوه برسول الله؟ قال لهم إن لم تستجيبوا بعدما عرض عليهم لا إله إلا الله فاستهزؤوا وصفروا وصفقوا وسخروا وسبوا، ولم يقتصروا على هذا، صفوا للرسول صفين وهو جاي خارج يودعوه بماذا؟ يودعوه بالحجارة، رموه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وآله وسلم. أدموك يا رسول الله، جرحوك يا رسول الله، قهروك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يحتاج الأمر إلى إيمان يرفع رسول الله، فكان الإسراء والمعراج، هؤلاء هم أهل الأرض، فيحتاج الأمر إلى رفع، فرفعه الله عز في علاه بروحه وجسده، وليست هي رؤيا منامية، رفعه الله جل في علاه بروحه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم. عدد الصحابة الذين رووا حادثتي الإسراء والمعراج بلغوا 45 صحابيا. البخاري وحده خرج عن 6 من الصحابة مرويات الإسراء والمعراج، مسلم خرج عن 7 أزيد بحديث عن البخاري عن 7 من الصحابة حادثتي الإسراء والمعراج، بلغ عدد المجموع كم؟ 45. وهذا عدد الحديث المتواتر، احفظ هذا، عدد الحديث المتواتر كما مر بنا جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. انتبه، هذا الآن ينفعنا عندما نقرر ايش حكم الإيمان بالإسراء والمعراج، حتى لا يأتي كما ذكرت وألمحت بالأمس ذلك الوجيه في إحدى البلدان العربية الإسلامية، قال من قال إنه الإسراء والمعراج؟ من يقول إنه الإسراء والمعراج شيء حق؟ هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. هذه وحدها من تلفظ بها سيأتي حكمه إن شاء الله، لا أتعجل المقام والحكم. طيب، روى البخاري عن 20 راويا عن 6 من الصحابة، هذا زيادة عدد الرواة. روى البخاري حادثتي الإسراء والمعراج عن 20 راويا عن 6 من الصحابة، وروى مسلم حادثتي الإسراء والمعراج عن 16 من الصحابة من الرواة عن طريق 7 من الصحابة. ما ألف في الإسراء والمعراج شيء كثير، وبلغ بها عددا بعض من ألف وجمع في المؤلفات إلى 42 كتابا، 42 كتابا. أولها كتاب الإسراء والمعراج لعبد الغني المقدسي، من أواخرها كتاب الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء للسيوطي. قف هنا على فائدة، ما دمت قد ذكرت عدد من ألف والمؤلفات تثبت لأولئك المؤلفين، أذكر 3 مؤلفات مكذوبة في الإسراء والمعراج لا تثبت ولا تصح عن مؤلفيها. الكتاب الأول قصة المعراج، قصة المعراج المنسوبة لأبي ذر رضي الله عنه، توجد نسخة خطية منه في سوريا في دمشق، أزال الله كربها وما حولها، في قسم التصوف. هذا كتاب مكذوب لا يصح منه شيء لأبي ذر. كتاب ثاني أسئلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل ليلة المعراج ينسب لجعفر الصادق، مكذوب لا يصح، مثل كتاب نهج البلاغة. فيه متهمون في أسانيد هذا الكتاب لا يصح. ومثل كتب كثيرة لعلني إن شاء الله أذكرها متسلسلا. الكتاب الثالث معراج ابن عباس. معراج ابن عباس الآن شوف الآن بعد ليلتين ثلاثة ليالي شوف إيش يصنعون في العالم الإسلامي. ها شوف إيش يصنعون العجب العجاب، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. معراج معراج معراج معراج ابن عباس يقرؤونها قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا لا أتعجل المقام، ففي المقام تفصيل إن شاء الله. إيش حكم الإيمان بالإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج متواتر قطعي يقيني. من أنكر الإسراء والمعراج وليست له شبهة فهو مرتد. كلام مين هذا؟ كلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. أصبر أصبر أصبر لا تخرج، لو أجزت لأحد أن يخرج أقول هنا لا تخرج. قال أبو الخطاب بن دحية، قال أبو الخطاب بن دحية في التنوير في مولد السراج المنير إيش يقول بهذا اللفظ؟ يقول أجمع عليه المسلمون، يعني على الإسراء والمعراج، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون. قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمعراج ابن عباس لا يصح. أردك قليلا إلى الوراء، معراج ابن عباس لا يصح، وللأسف الشديد بكل أسف بعض المشبوهين يروج لهذا الكتاب، مثل لويس عوض أحد المشبوهين في جريدة الأهرام قبل سنين المصرية، أشاد بمعراج ابن عباس، قال هذا الكتاب قطعة أدبية رائعة اقرؤوه انشروه. هذا يذكرني بإيش؟ يذكرني بالحكومة الألمانية أو بعض المتعصبين حتى أكون منصفا. إذا أراد المسلمون الخلص أن يبنوا مسجدا أو جامعة أو مدرسة أو دور من دور الدعوة إلى الإسلام قالوا لا ممنوع، ممنوع، ما حد يبني جمعية ولا حد يبني مدرسة لتعليم الإسلام. وإذا جاء بعض الصوفية ليبنوا الخانقات وبعض المرابط والمجالس قالوا ابنوا ما شئتم، اصنعوا ما شئتم، خذوا هذه الميزانية. معلش يا صاحب الموسوعة اليوسفية في ثلاث مجلدات كبار، أنا أعلم أن مشربك هو مشرب هذه الموسوعة اليوسفية في أدلة الصوفية. معلش على راسي والله إني أحترمك وأقدرك وأكرمك، لكني والله أحب لك ما أحبه لنفسي، والله أحب لك ما أحب لنفسي. ونحن صغار في بيئة مكة، ونحن ولدنا وتربينا في بيئة مكة، كانوا إذا أرادوا أن يمدحوا الولد اللي بيحفظ قرآن منا وهو صغير طفل صغير يأتون لآبائنا وأمهاتنا ويقولون لهم والله أحسنتم التربية، ابنكم صوفي ما شاء الله عليه، ابنكم صوفي مية مية. هذه طبعا كمان من الإشارات، الله يغفر لنا، من الإشارات التي فيها تشبه باليهود والنصارى، هذه من الإشارات التي سرت فينا سريان النار في الهشيم. ها نشعر ولا ما نشعر؟ ما احنا ابوكم يا أخي. هذه إشارات يهودية نصرانية بارك الله فيك. نحن عندنا إشارة هكذا كما أشار سيد البرية في حجة الوداع في 100,000 أو يزيدون، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. إشارة التوحيد، إشارة التشهد. 11 صحابيا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد نصب إصبعه، نصب صلى الله عليه وآله وسلم إصبعه. طيب، من أصح روايات الإسراء والمعراج الروايات المخرجة في الصحيحين، ومن ذلكم ما رواه البخاري في صحيحه، فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس، وفيه ما لا يوجد في رواية مسلم في أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه فرج سقف بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه شق صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء زمزم، وأنه أتاه بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية مسلم قال حدثنا شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ومن ألفاظ رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت بالبراق، وسمي البراق بالبراق إما لأنه سريع مثل البرق وإما لشدة لمعانه. أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره في منتهى طرفه، يضع حافره في منتهى طرفه، فأركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في رواية صحيحة أيضا في الصحيحين أن جبريل نزل على رسول الله وأن ذلك النزول كان في المسجد الحرام. روايتان صحيحتان مثبتتان في الصحيحين، قال الحافظ ابن حجر ولا تعارض، فلعل جبريل نزل على رسول الله وحصل حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وملئ قلبه بالحكمة والإيمان في بيته، ثم أخذه جبريل عليه السلام إلى المسجد الحرام ولا تعارض. ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البراق حتى بلغ المسجد الأقصى، حرره الله تبارك وتعالى من رجز صهيون، حتى بلغ المسجد الأقصى فنزل عن البراق وربطه بالشيء الذي يربط به الأنبياء والمرسلون، هكذا في رواية مسلم. وهذا يدل على أن البراق هي دابة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم نزل وصلى بالمسجد الأقصى ركعتين، ثم جاءه جبريل بإناءين أحدهما فيه خمر والآخر فيه لبن، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفطرته السوية وطبيعته النقية الإناء والقدح الذي فيه اللبن، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام أصبت الفطرة يا محمد، أصبت الفطرة يا محمد. ثم عرج به إلى السماء ورفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقي في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم لقي في السماء الثالثة لقي في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت المعمور في السماء السابعة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم بعد ذلك ينصرفون ولا يرجعون. ومما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع صريف أقلام الملائكة، فرضت عليه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم خففها الله عنه وعن أمته إلى 5 صلوات. ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المنتهى مثل الجرار وورقها مثل آذان الفيلة، ثمرها مثل الجرار وورقها مثل آذان الفيلة، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهر الكوثر، وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نور أن أراه، ورأى الجنة ورأى أنهار الجنة ومنها نهران، نهر النيل والفرات، ورأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليها 600 جناح، ورأى بعض العذاب الذي تتعرض له أو يتعرض له أفراد من أمته، ومنها ما يتعرض له المغتابون. المغتابون رأى صلى الله عليه وآله وسلم أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. انتبه، انتبه على اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. تريد أن تضحك؟ تريد أن تضحك في ضوء القمر وفي مجلس سهر باغتياب إخوانك المسلمين؟ رأى النبي أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقيل له هؤلاء المغتابون. طيب، هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك دروس وعظات أرجعها إلى مجلس قادم إن شاء الله، لكن ها هنا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول: والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان، ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان، والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان، قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن، إذ كان ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإحساء الإنسان، تبارك وتقدس وتنزه الله عما يقولون علوا كبيرا. وقفة عقدية، وقفات عقدية. الوقفة الأولى: معراج ابن عباس لا يصح. الوقفة الثانية: وبالتالي قراءة معراج ابن عباس ليلة 27 ليست من السنة. قراءة معراج ابن عباس ليلة 27 من شهر رجب ليست من السنة. جزم هؤلاء الأئمة أبو شامة في الباعث في إنكار البدع والحوادث، ابن النحاس، ابن تيمية في الفتاوى، جزموا بأن إحياء ليلة 27 بقراءة معراج ابن عباس هو بدعة ليست سنة، بدعة ليست سنة. الدليل: لأنها لم ترد لا في كتاب الله ولا عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن خير القرون، خير القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعلامة تصوير البراق من الانحرافات العقدية، تصوير البراق بصور على أن له جناحان، مثل تصوير الملائكة نسوان أو نساء جميلات لهن أجنحة. هذا يزكي عقيدة المشركين في أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا. تصوير المسجد الأقصى بأنه قبة الصخرة،